فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب في الهوى. في أي رقم الحديث؟ 200 و صحيح أنوك. نعم. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. فيما مضى الحديث أو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا مضى ياتي قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد الأزدي من الثقات المعروفين عن أبي مجلز وهو اسمه لاحق بن حميد الكوفي من الثقات أبو مجلز لاحق بن حميد قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر وعلى ابن عامر وهو عبد الله فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير يعني لم يقم عبد الله ابن الزبير بقي جالسا وقام له ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هنا معاوية هو الذي قام له ابن عامر ومعاوية يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وهو نفسه يقول اجلس فدل فعله هذا على أنه لا يحب أن يمثل له الرجال ولو سكت وبقي أنه قام فربما يحمل على أنه يحب أن يمثل له الرجال ولذلك كأنه أراد أن ينزه نفسه أيضا من هذا في موضع الشبهة والإنسان ينبغي أن ينزه نفسه أو يبعد عن نفسه الشبهة وقد أبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو صلى الله عليه وسلم فبذلك هو قال من أحب أن يمثل له الرجال قام لو لم يقل هذا الكلام كان يظن أنه يحب أن يمثل له لكن أراد أن يدفع عن نفسه هذا الظن فنهاه أو أمره أن يجلس فهل يكون القائم لأجل التعظيم والمعظم لا يحب يدخل في هذا النهي أم لا يدخل؟ العلماء لهم أقوال في هذا يعني في مسألة في الحقيقة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لابنته فاطمة وهذا واضح كذلك قام لبعض الأقارب أيضا أخته الشيماء الذي جاء في الروايات أنه قام صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداءه أظن الحديث صحيح مضى بنا فالذي يظهر أنه بعد جمع الروايات فيما يظهر إن شاء الله أنه إذا كان يحب أن يمثل له فلا ينبغي أن يقام له ولكن إذا لم يحب فقام الناس له تعظيما لعلمه وفضله وخاصة إذا كان من أولياء الأمور وهم أحق أن يعظموا فلا يكون هذا داخلا فيه بشرط ألا يكون يحب أن يقام له فإذا أحب فينبغي ألا يقوم له الإنسان حتى لا يعينه على قصد فاسد. نعم. فيقول من أحب أن يمثل له فليتبوأ مقعده من النار يعني كأنه جعل له مقعد ومنزل من النار. يقول في فتح الباري قال النووي في الجواب عن هذا الحديث إن الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له. قال وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه. قال والمنهي عنه محبة القيام فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه أي على الذي قاموا له فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا. يعني الشخص إذا كان يحب أن يتعاظم في نفسه وأن يقوم له الناس فهذا نفسه لأن النيات قد يكون الإنسان واخذ عليه نية سوء. فلما كان بهذه الصورة سواء قاموا له لم يقوموا جاء إلى المجلس ولم يقم له أحد فقد أثم من أحب أن يمثل له الناس. لو جلس في بيته هو نائم ويحب أن يمثل له الناس قياما فهذا يكون آثما. ثم القائم هل يكون آثما إذا قام له؟ هنا مسألة أخرى. فقد ثبت أنهم كانوا يقومون لمن لا يحب مثل ما معاوية رضي الله لم يحب أن يقوم له الناس لكنه قام له ابن عامر فنهاه عن القيام. يعني كأنه تثبيتا للقاعدة أنه لا يقوم الإنسان للشخص الذي يظن أنه يحب. ومعاوية أميرا أو يكون خليفة ففي هذه الحالة ربما يظن أنه يحب أن يقوم فدفع عن نفسه هذا الظن. ولذلك هنا قال يعني ما فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه. فإن أحب أي أحب أن يقوم له الناس ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا. قال فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. كأن النووي رحمه الله على ما فصل فيما مضى فصل ويأتي. نعم لا ظل فيه. نعم أنه يأتي إن شاء الله أو الحديث أو ما. نعم فهنا قال هو رأى أنه إذا كان ناس من الشخص الذي يقام له من الناس الذين لهم علم وفضل وصلاح وكذا فإذا قام إنسان بالتالي هو بنفسه لصلاحه وتقواه لا يحب أن يقوم له الناس ولا يكون حراما. لكن يكون حرام فيما إذا كان الإنسان يحب أن يقام له ويقوم له الناس فيكون الذي قام له والقائم كلاهما آثم. إذا كان نعرف أنه لا يحب أو يحب. الآن مثلا تعرف أن مشايخ الكبار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وهؤلاء ما يحبون قطعا. نحن نؤمن بالله بأن بما جربنا فيهم ما يحبون. فلكن الشخص إذا كان ذا مرتبة أخرى دنيوية وكذا ربما يحب فلا نقوم له هذا الذي يقوله. لكن إذا كان لا يحب ما ذلك إذا قام له الناس تعظيما له فهو الذي أجازه. ولذلك قال فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. فإن قيل فالقيام صوبا للوقوع في المنهي عنه قلنا هذا فاسد لأن قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة خاصة. ولا يخفى ما فيه. ابن حجر يقول واعترضه ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع للذي يقام له في المحذور فصوب فعل من امتنع من القيام يعني عبد الله بن الزبير دون من قام وأقروه على ذلك. وكذلك قال ابن القيم في حواشي السنن في حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما يكون في حق من يقوم له الرجال بحضرته لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له. الحاصل على كل حال يعني أنه الذي يتلخص إن شاء الله أنه إذا كان الشخص يحب أن يقوم له الناس سواء كان على فراشه هذا آثم لأنه أحب شيئا كرهه الله تبارك وتعالى وكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب في المجلس ولم يقم له الناس يظهر هناك أنه ربما لا يرضى بعدم قيامهم فهذا لا شك فيه أنه لا يقام له. لكن إذا ظهر أن الشخص لا يحب أن يقام لكنه يعظم ويقام له فإن شاء الله ليس هذه عليه الأدلة. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن نمير من الثقات المعروفين عن مسعر وهو ابن كدام ابن الزهير الهلالي ثقه انا بالعنبس ابو العنبس انا بالادبس هكذا هذه الروايه ابو العنبس اسمه الحارث بن عبيد مستور وابو العدبس هو ابو العدبس هكذا جاء لم يذكر اسمه وهو مجهول ايضا فمسعر شيخه ابو العنبس مجهول وشيخ هذا المجهول مجهول انا بمرزوق وهو ابو مرزوق الكوفي هكذا عرف يقول انا بغالب نصوا عليه هكذا في الترجمة قالوا مرزوق انا بغالب ضعيف الحديث او لين الحديث فاذا هذا الحديث ضعيف انا ابي امامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي وكان ابو غالب انا بغالب وابو غالب كان صاحب ابي امامة صدوق يخطي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم يعظم بعضهم بعضا ولكن النهي عن فعل فارس في صحيح مسلم هذا الحديث ضعيف لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في رجله أو ماذا جاء وسعت رجله صلى الله عليه وسلم أي فضعت فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فصلوا قياما فصلوا وراءه قياما وقال اجلسوا ولقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون عند أعاظمهم وعند كبارهم فهذا الحديث الصحيح جاء فيه هذا الحديث كان في موضع خاص وهذا له باب آخر وهو إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا أجمعين إنما جعل الإمام ليتم به فإن أكبر فكبروا وإذا ركع وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وهذا لكنه اللفظ العام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العاجم ما كانوا يقومون في صلواتهم أمام أعاظمهم أو أمام كبارهم إنما كانوا يقومون تعظيما لهم وتكبيرا لهم فلذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم يستدل به على أنه لا يقام للناس كما يقوم الأعاجم تعظيما للشخص كل واحد تعظيما لكل واحد لكن للشخص الصالح وأمثالهم كما استثنى العلماء أجازوه وكذلك الحديث الذي مضى بنا حديث سعد حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه قوموا لسيدكم فهنا لم يكن قيام لسيده تعظيما إنما كان لسيدكم ما قال قوموا إلى سيدكم إنما قال قوموا لسيدكم ففي رواية أخرى فأنزلوه لأنه جاء وهو مريض وكان قد أصيب في الخندق في أكحله فاحتاج أن ينزل ويعان للتنزيل فعلى كل حال ليس في هذه الأحاديث دليل على جواز القيام لمن يحب أن يقوم له الناس لكنه مثل ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لبعضهم فدل على أنه إذا كان الإنسان لا يحب وأراد الإنسان أن يكرمه فيقوم فليس هذا فيه إن شاء الله النهي نعم قوموا إلى سيدكم ما قال قوموا لسيدكم لو قال لسيدكم كان معناه كأنه قوموا لتعظيمه لكن قال إلى سيدكم وقلنا إنه جاء في روايات السيرة أذكر أنه فأنزلوه أنزلوه هذا كأنه تفسير للقيام لأنه كان قد أصيب فلم يكن يقدر أن ينزل على عينته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزله باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام فلان هكذا قرأ عليه السلام وأقرأ عليه السلام كلاهما يا نعم أقرأ يقرئ يقرأ يقرئك السلام في الغالب هو الأكثر وقرأ عليه السلام أيضا جاز نعم تبليغ السلام للغائب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل وهو هو الذي يقال له ابن علي عن غالب وهو غالب بن خطاف هكذا قالوا أو خطاف لكن الذي أذكر أنه بضم الخاء خطاف هكذا القطان هو ثقة قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال باب الحسن إذ جاء رجل قال هنا الحسن هو من هو يكون حسن حسن البصري قال حدثني أبي حسن ابن يسار حسن ابن يسار البصري وهو أبو الحسن حسن ابن أبي الحسن قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعثني رسول بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام فهنا جواز أن يبلغ الإنسان السلام إلى غائب وأدب السلام على الغائب الذي بلغ السلام أن يسلم أولا على المبلغ ثم على المبلغ عنه قال عليك وعليه على أبيك السلام فلان يسلم عليك عليك وعليه السلام عليك وعلى أبيك السلام نعم هذا هو الأدب وليس فيه ولا يدخل في هذا أن يبلغ السلام الأموات كما الحجاج هذه مسألة حجية هم يقولون نحن نأتي من هناك فيقولون بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أني السلام نعم فيقال لهم أسلم من مكانك فقد يبلغ عنك منهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم الملائكة إن لله ملائكة سياحين يبلغون سلام أمتي فلا يشرع أن يبلغ عن يد أحد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام والدليل عليه أن الصحابة لم يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان هذا عبد الرحيم بن سليمان البصري من الثقات عن زكريا وابن أبي زائدة من الثقات عن الشعبي عامر بن شراحيل عن سلمة ابن الأكوع أن عائشة عن سلمة هو سلمة ابن الأكوع سلمة ابن لا أبو سلمة ذاك أبي سلمة هو هذا الذي أنا يعني الذي نعلمه أنا أبي سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن نعم هو سلمة خطأ أنا أبي سلمة أن عائشة أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف هذا معروف درب معروف الشعبي أنا أبي سلمة أن عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله عنها حدثته أي حدثت أبا سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هكذا وعليه السلام عائشة رضي الله عنها قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته نعم عليك السلام ورحمة الله نقول الحديث من أصح السياق وقد جاء في البخاري رحمة الله فقد جاء ليس فيه وبركاته نعم الله المستعان نعم ما قاتل الله أولئك الذين إلى الآن يعني يتهمونها بما لا ربما تتهم أمهاتهم وأبناتهم دائما طول الحياة على هذا الله المستعان ولذلك ابتلوا بالمتعة تعرف أن هذه الله المستعان نعم وكان في الحقيقة أحد من الإخوان له أرسل لي على الواتساب ما أدري وصلكم ولا ما وصلكم عائشة رضي الله عنها جميل جدا هو من مما هو قرضه هو بنفسه أو قرضه الشعر عائشة رضي الله عنها لسان عائشة رضي الله عنها جيدة جدا في هذا ما أدري بقي في الواتساب ولا راح جيد من أحسن ما يكون في الحقيقة رد على هؤلاء الروافض سود الله دنياهم ثم بعد ذلك قال هل فيها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه المبلغ السلام قال عليك وعلى ابيك السلام. لكن هنا عائشه رضي الله عنها ما قالت وعليك وعليه السلام، هكذا جاءت الروايه. نعم. فالظاهر ان ما دام هو جاء يسلم المبلغ يسلم ويرد اليه، فاذا قال وعلى ابيك السلام وعليه السلام فلان وعليه السلام يكفي ان شاء الله. وهذا من فقه الامام ابي داود رحمه الله انه اورد اولا الحديث ذاك الاول عليك وعليه وعلى ابيك السلام، ثم اورد بدون ذكر السلام على المبلغ، فدل على انه ان شاء الله جاز هذا وذاك. نعم. باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك، فيقول اللبيك اي المنادى يقول لبيك يعني حاضر، كما يقولون حاضر اي لبيك، واللبيك بمعنى معناه انه حاضر، اللبيك معناه حاضر مرة بعد مرة لانه تثنية، لبيك اصله لبيني، ولبى يلبي، هكذا. هذا من الافعال الصناعية التي جعلوها العرب، فلبيك لبى جعلوه لا تثنية، اصلها لبياني لكنهم على كل حال جعلوه لبيك مثنى، والمقصود منه انه احضر مرة بعد مرة، وهذا يدل على مبالغة، وجاز المبالغة في مثل هذه لإظهار الاستعداد، وإن كان يحضر مرة أولى لكنه يقول لبيك اللهم لبيك يعني أحضر دائما وأبدا وأنا مستعد لهذا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، فإذا قال الإنسان حاضر وأنا إن شاء الله مستعد لبيك فلا يكون كذبا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد هو ابن زيد أنه قال حدثنا يعلى ابن عطاء، وهذا قد مضى بنا كثير، يعلى بن عطاء العامري الطائفي من الثقات، أنا أبي حمام عبد الله بن يسار، أنا أبي حمام عبد الله بن يسار، هذا جهله بعضهم ولكنه وثقه العجلي وابن حبان وابن خزيمة أيضا، فبذلك يكون إن شاء الله الحديث يعني حسن أو صحيح، إلا أنه يعني جحلوه قالوا أنه مجهول. أن أبا عبد الرحمن الفهري من الصحابة قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر، قائض قيض الحر، قائد حار شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي. اللأمة هي الخوذة، الذي هي اللأمة التي الخوذة على الرأس، أما إذا كان على الجسم فهو الدرع. فلبست لأمتي أي خوذتي على رأسي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته أي في خيمته صلى الله عليه وسلم، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح، قد حان. هل هو كان مكلفا بهذا يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حان الرواح؟ قال قد حان الرواح. قال أجل. ثم قال يا بلال فثار، أي بلال ثار. شوفوا التعبير هذا ليس تعبير سهل، بلم مجرد نسمه من الثار يعني كأنه قفز صلى الله رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه فثار. نعم، بلال رضي الله عنه من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، سرعة يعني كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرج لي الفرس، فأخرج سرجا دفتاه من ليف، ليف دفتاه أي طرفاه الظاهر من ليف، ليف من يعني النخلة، أي الذي ماذا يسمى هذا الخوص الذي يكون من ورقها، والليف الذي يكون حول الشجرة. نعم. فدفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، يعني ليست زينة في هذا السرج، فركب وركبنا وساق الحديث. وقال أبو داود عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل أو حديث نبيل وهو حديث نبيل أو حديث نبيل لأنه قال جاء به حماد بن سلمة لعله يقول حماد بن سلمة نبيل أو حديث شريف. هنا قال ساق الحديث تمام الحديث في الحقيقة جاء في بغية الحارث في مسند الحارث قال فسافحناهم اي فركب وركبنا هذا الظاهر يعني تمام الحديث هكذا جاء فيه فركب وركبنا وهذا كان في حنين طبعا فيقول فسافحناهم ما معنى سافحناهم أي تواجهناهم بصفحة الوجه نعم عشيتنا وليلتنا وفولى المسلمون في أول وهلة كما هو معروف في حنين ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فيقول ولا فولى المسلمون كما قال تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنا عبد الله ورسوله أو عبد الله ورسوله يعني تعالوا إلي أنا عبد الله إلي أنا عبد الله ورسوله تعالوا إلي كأنه قال ومعلوم وهذا الحديث جاء أيضا في صحيح مسلم أنهم لما ولى المسلمون ما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وأبو سفيان أبو سفيان ابن الحارث وليس أبو سفيان ابن والد معاوية أبو سفيان ابن حرب إنما هو أبو سفيان ابن الحارث هو نعم لأنه كان أسلم في الفتح في فتح مكة فما بقي فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة فعطفوا كعطفة البقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ويقول أنا ويتقدم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هو الذي يعني يشير في هذا قال أنا إلي أنا عبد الله إلي أنا عبد الله ورسوله يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله يا معشر الأنصار من الغريب لا تجد هنا أنه ذكر المهاجرين لكن هناك قال نادي أصحاب السمرة أصحاب السمرة من كانوا أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة شجرة الحديبية هذا المقصود منها نادي أصحاب السمرة فهنا قال أنا عبد الله فاختلفنا نعم فضر إيش أنا عبد الله ورسوله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من التراب فضرب به وجوه القوم فأخبرني من كان أقرب إليه صلى الله عليه وسلم مني قال شاحت الوجوه هذا كله جاء في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم شاحت الوجوه فانهزموا فتحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا ما بقي منا إنسان إلا امتلأ أفوه ووجهه وعيناه ترابا وقالوا سمعنا كهيئة المذية في الطست كهيئة المذية في الطست إيش معنى كأن السكين يسقط في الطست فيكون هذا الصوت مخيف يعني سكين في كذا على كل حال فهذا لا شك فيه ولذلك بموافقة هذا الحديث ربما يكون الحديث حسنا لغيره إن قلنا إن لا يعتبر توثيق ابن حبان والعجلي لكنه الحديث إن شاء الله له ما يشبهه ويشابهه ويتابعه نعم فهنا دخله في باب يقول لبيك أيضا يجوز أن يدخل هذا في باب آخر دومان آخر لبيك وسعديك وأنا فداؤك يا رسول الله فدا يفضل الإنسان روحه لمن هو أفضل منه وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الناس كانوا يتشرفون به نعم بفداء أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الشعر الهندي واحد من الشعراء يقول في نعت الرسول هناك اصطلاح عندهم حمد لله تعالى نعت للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فيه أن هذا الرأس لو قطع ويتدحرج إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا هو الموت الشريف فلياتني هذا الموت الشريف. نعم مثل هذا على كل حال لا شك فيه انهم كانوا يفدون، ولو كان دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء كانت تترس زهرها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه سهام الكفار. نعم يقول هنا في النهاية لبيك مأخوذ من لب بالمكان، وألب إذا أقام، وألب على كذا إذا لم يفارقه، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية. هكذا لب ظاهر لب يلبي تلبية، ومنه الظاهر لب إلا على لفظ التثنية بمعنى التكرار، أي إجابة بعد إجابة. نعم ولا هذا ليس فيه مبالغة، إنما يكون يجوز للإنسان أن يبالغ مثل هذا، أنا مستعد بكل روحي كما يقولون. أي نعم كانك قلت ألب إلبابا بعد إلباب، ومعنى اتجاهي وقصدي يا ربي إليك إذا قلت لبيك اللهم لبيك. نعم ثم بعد ذلك قال حد باب في الرجل، باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك، أضحك الله سنك، إذا ضحك فدعا له بالضحك أو بدوام السرور، الظاهر بدوام السرور لك حتى تضحك. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي، هكذا البركي الشعيري هذا يقول صدوق كان يخطي، وسمعته من أبي الوليد الطيالسي، فإذا تعب أبو الوليد الطيالسي عبد الملك الثقة عيسى ابن إبراهيم البركي الذي كان قد أوصف بالخطأ، فلا يضر وجوده في ضعف الحديث، لكن إذا كان في الإسناد التالي قال وأنا لحديث عيسى أضبط، يقول أبو داود أنا لحديث عيسى ابن إبراهيم أضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي وهو مستور، قال حدثنا ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس عن أبيه، ابن كنانة عن أبيه كنانة ابن عباس ابن مرداس عن جده وهو مرداس الأسلمي، لكن ابن حجر قال ابن كنانة هو عبد الله ابن كنانة ابن العباس ابن مرداس مجهول، ولذلك ضعفوا هذه الرواية لكون مدارها على عبد الله بن كنانة الذي هو مجهول من آل مرداس. عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك، وساق الحديث. نعم أضحك الله سنك المقصود منه الظاهر أدام الله فرحك وسرورك إلى آخره. الحديث إذا كان ضعيف فهل ما حكم المسألة؟ هل يجوز لك أن تقول أضحك الله سنك؟ نعم إذا قال أحياك الله إلى يوم القيامة ربما يكون مكروه، ما هو كذا، أو أضحك الله سنك إلى يوم القيامة، لكن أضحك الله سنك معناه في حياتك، وهذا يعني إن شاء الله يكون أصله هو الجواز إلا إذا جاء النهي عنه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فلا يؤخذ بالحديث إنما بأدلة عامة، أن دعوتك لأخيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ماذا قالت طال عمرها، مو كذا، فما رأيت، قال عكاشة ابن محسن ما رأيت امرأة، أو قال الراوي عنها أم قيس مولى أم قيس قال ما رأيت امرأة عمرت ما عمرت هي، فإذا جاز طال عمره أو طال عمرها كيف طال عمرك كيف وكذا، فجاز أضحك الله سنك إن شاء الله من الأدلة العامة، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف فليس الأخذ بالحديث بالأدلة العامة. الحديث الضعيف لا يعمل به، وإلا لو فتات هذا الباب فيكون يعني يعمل به بالفضائل وأشياء غيرها الذي هو كله بضاعته البدعة والمبتدعة. غير هذه القصة، غير قصة نعم جاء في صحيح البخاري، اي نعم اي نعم هذا غير هذه القصة أنا أباه سعد بن أبي وقاص قال استاذنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش يستكثرنه إنام فأذن له رسول استاذنا عمر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أذك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء نعم فإذا ضموا إليه نعم ضموا إلى هذا بارك الله فيكم فإذا على كل حال الحديث صحيح إن شاء الله وابن ماجه أيضا روى بهذا اللفظ الحديث بهذا اللفظ ضعيف أو بهذا الإسناد وأصل في قصة أخرى قول أضحك الله سنك فقد جاء كما رأيتم في صحيح البخاري فليس فيه شبهة لو لم يرد هذا إن شاء الله فكان يجوز على أصل الحل الأصل في الأشياء الحل وليست حرمة نعم كيف هذا لا يكن هذه قصة هذه قصة فلا يقال إن القصة بقصة عمر يكون صحيحا لغير حسن إنما يقال إن هذا ضعيف لكنه جاءت لفظة أذك الله سنك في الصحيح نعم هكذا يعبر كما أنه قد يكون الحديث ضعيف لكن الآية توافقه فلا يقال إن الآية تصحح الحديث لأن هذا باب آخر بحيث كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يثبت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لأجل أن الآية أوافقته هذه واقعة ينبغي أن تثبت وهذا كتاب الله تعالى يثبت شيء آخر نعم باب ما جاء في البناء البناء هنا المقصود منه المباني بناء المباني والتعمير ما حكمه قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الإمام مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مطربل ابن مغربل ابن المستورد رقية الأقرب قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا حفص وهو ابن غياث رضي الله عنه ورحمه من الثقات الكبار عن العامش معروف أنا بالصفر أبو الصفر هو سعيد بن يحمد هكذا سعيد بن يحمد الثوري من الثقات الكوفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا أمي أطين حائطا لي تطين يطين البير ويطين كذا معناه الظاهر يصلحونه بالطين ربما يكون منها شيء ساقط أو ربما يكون فيه أو مثل ما يعملون إسمنت بعدما يجعلون العظم أو الأجر فربما يجعلون عليه طينا أملس نعم جاء في الروايات أن النساء في المدينة بيوت المدينة كيف كانت إذا كان التقت النساء إذا كان اجتمعت النساء والرجال فكانت النساء في أقصى حافة الطريق حتى إن ثوبها لتتشبث بجدران فالجدران كانت تكون خشنة ربما قد يكون مليس أو مطين يكون أملس بعضها هذا المقصود والمقصود منه قالوا طين هو أصلحه بالطين طين كنت وطين أنا وأمي أيضا الله أكبر نعم ما أمه والأم تستغل خارج البيت هذا العمل وعادي من أعمال النساء أيضا كانت ينبغي أن تكون في الحقيقة عند الحاجة إذا كان الزوج أو هي نفسها تحتاج ولا يقال إنه حرام عليها نعم والنساء كنا يخدمنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح البخاري كانت تحمل النوى لفرس الزبير بن الأوام من فرسخ أي ثلاثة أميال من فرسخ نعم يقول أنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء أصلحه فقال الأمر أسرع من ذلك الأمر أسرع من ذلك يعني كان أمر الساعة أسرع من هذا أنت تصلح شيء ولا تدري إلى متى تعيش ومتى تموت وكذا ليس المقصود منه قطعا والله أعلم يعني لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يصلح ما فسد من بيته الذي يكنه ويستره انما المقصود منه كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على انه لا يعني يبالغ الناس في البيوت وغيرها. وقد جاء في حديث صحيح غير هذا لم يذكر هنا, ياتي الحديث وغيره ايضا في كتاب البنيان في العقيقة, هو اظن قديم قد طبع في مجلدين. طيب, البنيان واحكامه, فمنه هذه ايضا. واحكامها ماذا؟ هل يجوز لك ان تفتح الطاقة على غيرك وكذا؟ العلماء قديما كتبوا في هذا وطبع الكتاب هذا, مفيد جدا. قال حدثنا الامر اسرع من ذلك ايضا الحديث الذي بعده, قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد المانع قال حدثنا ابو معاوية وهو محمد بن خازم ابو معاوية الضرير عن العامش باسناده بالصفر عن عبد الله بن عمرو الى قال مر النبي صلى الله عليه وسلم, مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا, نعالج خصا الظاهر اولا كنت اطيل الجدار ثم اراد ان يصلح السقف. الخص الظاهر الذي كان فيه وعى شيء منها من القصب في السقف كنت اصلحه, الخص. نعم, قالوا انه اذا كان القصب غيره في البيت فيسمونه خص. وها اي ضعف خصا لنا وها, فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها ونحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى الامر الا اعجل من ذلك, يعني الموت والقيامة قريب اقرب من هذا. ثم بعد ذلك الحديث, قال حدثنا احمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية قال حدثنا عثمان ابن حكيم ومضى بنا عثمان ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف من الثقات قال اخبرني ابراهيم ابن محمد ابن محمد ابن حاطب القرشي الجمحي من الثقات ايضا انا ابي طلحة الاسدي انا انس رضي الله عنه. ابو طلحة هذا وثقه ابن حبان ايضا ورواه عنه اثنان, وقال ابن كثير وغيرهم اسناده جيد, وقال الذهبي صدوق. على كل حال الحديث صحيح ان شاء الله. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فراى قبة مشرفة اي عالية الظاهر, قبة عالية, فقال ما هذه؟ فقال له اصحابه هذه لفلان رجل من الانصار. قال فسكت وحملها في نفسه صلى الله عليه وسلم, حملها يعني كأنه صلى الله عليه وسلم حفظها في نفسه وحتى لا ينسى او لا ينسى, حملها في نفسه يعني لا يكون الحمل على شيء الا اذا كان غضب عليه الظاهر, حملها وغضب عليها وحملها في نفسه. نعم, في رواية اخرى ايضا جاءت بهذا اللفظ قال فحفظها او كذا بهذا المعنى. على كل حملها في نفسه حتى اذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس اعرض عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من اسلوب التربية. نعم, الانسان يعرض عمن تحته, عمن ابنه, اولاد الصغار وكذا, خاصة الذين ليس الضرب يفيدهم دائما. اذا رأيت بنظر شزر, إذا نهرت وإذا كذا قد يكفي, لكن بعض الناس لا يعرف إلا الضرب لهم والطرد. فهذا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية, فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه, فشكى ذلك إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم, فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر رسول الله يعني أجد من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا أعرفه, يعني شيئا لا يصلح لي بجانبي. قالوا خرج فرى قبتك, قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها, فقال ما فعلت القبة, يعني ماذا صار لها، وهذا تعبير معروف، القبة ما تفعل، لكن ما فعلت بالقبة لو كان ما فعل بالقبة، لكن قال ما فعلت القبة. نعم. الحديث الذي جاء فيه يا أبا عمير ما فعل النغير، نعم مثل هذا، يا أبا عمير ما فعل النغير، ماذا صار للنغير؟ النغير كان مات، طير النغر كان له فمات، ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها عراضك فأخبرناه فهدمها. فقال أما، هذا من شيء في الحقيقة كبير جدا، أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا، ما لا يعني ما لا بد منه، إلا هكذا، وجاء في رواية أخرى وفسر نعم في نسخة منه عند أبي داود كما ذكروا إلا ما لا بد منه، يعني لا بد للإنسان من بيت يؤويه، لكنه لا يكون شيئا مفخخا ولا شيئا يكون زائدا عن الحاجة. نعم. وأشد من هذا الحديث الذي جاء فيه كل ما ينفق المسلم أو كل نفقة ينفقها المسلم يؤجر عليه إلا ما يجله في التراب، سبحان الله، هذا معروف، إلا ما يجله في التراب يعني في البنيان قطعا، هكذا جاء حديث صحيح في الحقيقة. فلذلك المبالغة، وسبحان الله، يعني المسلمون خاصة إذا وجدوا، إذا جاعوا يصبر إن شاء الله، وربما يأكلون التراب، وكان مرت على هذه البلاد هذه الأشياء، وربما أولئك وجدوا، فالآن ناطحات السحاب هذه قد يكون يعني لسكناهم فقط، أما إذا كان للرعي ولكذا ثم إنفاق في سبيل الله لا شك فيه أنه للخير، لكنه الذي يعني يزينون ما لا حد له، هذا كله في نظر الشريعة غير صحيح. نعم. ولذلك ما رضي الله تعالى أن يزيق أو يزوق المسجد، ما هو كذا، نهى عن تزويق المساجد، لا ما رضي أن يزين تزيينا كثيرا بيته عز وجل المساجد. على كل حال، فهنا في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون على يعني تحرس وتحفظ في هذا، لا يبني ما لا حاجة له، قد يكون بالفعل هناك بيوت للناس ليس لهم إلا واحد اثنين ساكن، لكنه كثير والباقي يسكنها الجن والشياطين وكذا، ويشكون الجن، فيكفي للإنسان أن يكون يبني على قدر حاجته. نعم. والحاجة قد تكون لا شك فيه إذا كان عنده في بيته مكتبة، إذا كان عنده سائق، إذا كان، هذه كلها ما لا بد منه، لكن أزيد من هذا بدون فائدة. نعم. باب اتخاذ الغرف، الغرف الظاهر المقصود منها الغرف التي هي تكون علية، يعني يبنى الغرف في العالية، ما حكم هذه الغرف؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحيم المطرف، عبد الرحيم المطرف الرواسي من الثقات، قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيح من الثقات، عن إسماعيل، هو إسماعيل ليس إسماعيل بن وليه، هنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد من الثقات المعروفين، عن قيس، من قيس هذا؟ قيس بن أبي حازم معروف في هذه الطبقة، قيس بن أبي حازم، نعم، عن قيس بن أبي حازم عن دكين ابن سعيد المزني وهو الصحابي الجليل، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم فارتقى بنا، اذهب فأعطهم فارتقى بنا، أي عمر رضي الله عنه، إلى علية، أي غرفة عالية، فأخذ المفتاح من حجرته، حجرته حجرة من؟ من حجرة نفسه أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المفتاح من حجرته ففتح. يصور لنا أن هناك كانت علية معروفة، وهذا هو الذي كان جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى نساءه شارا واعتزل في مشروبة، في مشربة. وعمر رضي الله عنه يقول وكان يصعد إليها بجزوع النخل، كان هو عالي وكانت جزوع النخل عليها ممدودة. فهذه هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى ووضع فيه بعض الحاجات من الأطعمة وغيره للناس وللأمة وكذا. وكان فيه صلى الله عليه وسلم أيضا كان لما غضب على نسائه فأعلى منهن وبقي فيه فيها شهرا. وكان المفتاح أيضا سبحان مفتاح ومغلاق، فأخذ المفتاح من حجرته صلى الله عليه وسلم الظاهر من عائشة ففتح وآتى الطعام. فدل على أنه يجوز للإنسان أن يبني طبقة ثانية أو دورا ثاني كما يقولون على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وليس معناه أنه لا يجوز حتى على قدر الحاجة أيضا لا يبني مطلقا فيكون يتأذى هو ويتضيق هو وأهله إلى آخره. نعم. ومن وسع لهذا المعنى وليس توسيعا في إسراف، وكما هو لا تبذر تبذيرا، كل هذه المعاني مطلوبة هنا أيضا إذا كان إن شاء الله على قدر الحاجة وليس فيه إسراف لا يكون مؤاخذا عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في قطع السدر. السدر هو شجر معروف. نعم. ورق السدر معروف لو استعماله السدر. قال حدثنا ما حكم قطع السدر عامة؟ قال حدثنا نصر بن علي، وهذا له نسبة خاصة، جهضمي، نصر بن علي جهضمي من الثقات. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، أبو أسامة الكوفي ثقة، عن ابن جريج معروف، عن عثمان بن أبي سليمان هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم المكي بن الثقات، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم هو أيضا ثقة إن شاء الله، عن عبد الله بن حبشي، لأنهم قالوا بعضهم قال إنه مقبول إذا توبع والآخرون قالوا إنه ثقة، وهو صحابي إن شاء الله ومن الصحابة الكبار ربما، من التابعين تابعون رأى الصحابة، عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحبشي حبشي من قطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود أن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة. انظر تفسير الحديث عند أبي داود، من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا أي بدون فائدة قطع وظلما بغير حق، يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. إذا كان في البادية والناس يأتون وينزلون ويستظلون ويقطع بدون فائدة ويعبث بها، فهو الذي يقال إنه عليه الإثم. وهذا لا شك فيه أن يعني كذلك جاء في روايات أن الشجرة المثمرة لا تقطع ما دام الثمرة فيها، وحتى جاء أن كراهة ذبح الشاة وهي محلوبة أو كذا إلا إذا اضطر إليه الإنسان. فالمسائل هذه كلها على الفطرة في الحقيقة، لماذا يقطع هذا الشيء الذي يستفيد منه الإنسان؟ ومن هذا الباب نحن لعن اتقوا العينين، ما هو كذا؟ العينين ما هما؟ الذي يتخلى في موارد الناس وظلهم، ويذهب الناس يستدلون تحت هذه الشجرة ويذهب فيتبرز هناك أو يتبول هناك ويتأذون الناس. هذه كلها من آداب من أفضل الآداب لا شك فيه، الذي لا يجد الإنسان إلا في وسوته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال فسر أن المقصود منها سدرة مكة، سدرة الحرم يعني، وهذا سدرة الحرم قطعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعضد شجرها أن يقطع شجرها ويعضد شوكها، حتى الشوك أيضا لا يجوز، وهذا معروف في مكة. فإذا قطع إنسان بدون سبب وأراد أن يقطع أيضا بالسبب عليه فدية، كما جاء في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهذه مسألة في الحقيقة من حسب المسائل. الآن يريد أن يبني الإنسان في داخل حدود الحرم يجد فيها أشجار صغيرة كثيرة، ماذا يفعل؟ الذي أنا لما تتبعت في هذا في كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، فوجدت أن عمر رضي الله عنه أراد أن يوسع المسجد الحرام، فكان شجرة على زمزم، دوحة على زمزم، فقطعها وفدى ببقرة، نعم. كذلك جاءت آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه المسألة في الحقيقة يعني ينبغي الاعتبار عليها، كذلك الأشواك وغيرها. إذا كان الله أقدر على أن يبني 100 متر عالي البيت، فلماذا لا يقدر أن يضم كلها ويستفتي على قدر الشجر الصغير وكذا وكذا ويذبح لفدية لهذا؟ نعم، لأنه جاء في فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء في بعض الروايات لعن الله من قطع سدرة من سدر الحرامي، هكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط. نعم، فكأن المقصود سدر الحرم، فهذا لا شك فيه أن عليه تغريدا شديد. وكذلك إذا قطع بدون فائدة والناس يستدلون بها وهي في الفلات، فهذا أيضا والله أعلم يكون الإنسان عليه هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مخلد ابن خالد، مخلد ابن خالد الشعيري ثقة، وسلمة ابن شبيب الثقة قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف أنه قال أخبرنا معمر وابن راشد عن عثمان ابن سليمان، عن عثمان ابن سليمان الذي مضى بنا، عن رجل وهو عن عثمان ابن سليمان، قالوا هو عثمان ابن أبي سليمان الذي مضى بنا في الحديث السابق. نعم، الذي مضى بنا وهو عثمان ابن أبي سليمان. سبحان الله، يعني أنا بنفسي وجدت أنه كان يسمى عثمان ابن سليمان وهو هو انظروا، لذلك قلنا عثمان ابن أبي سليمان وهو سمي عثمان ابن سليمان. عن رجل من ثقيف، من هو الثقفي؟ عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، هذا ليس ثقفيا، هذا من بني نوفل نوفلي. فهنا عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق آخر. الرجل يقول البيهقي الرجل لعله عمرو بن عوس وهو تابعي تابع التابع ثقة، ثم أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن عوس عن عروة بن الزبير. إذا كان هو تعين لنا فيكون إسناده أيضا صحيح بدل محمد بن جبير الذي قالوا أنه مقبول، لكنه يكون تابعه عبد الله بن عروة بن الزبير مرسلا، والمرسل يقوي المرفوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رؤوسهم النار صبا. وأخرجه من حديث من وجه آخر من حديث عمرو بن دينار عن عمرو بن عوص عن عروة عن عائشة موسورا. وقال البيهقي قال المرسل هو المحفوظ. إذا كان مرسلا الصحيح كيف روى عن عائشة؟ إذا كانت الطرق الرواة عن عروة كلهم ثقات مرسلا وموصولا، فيقال صح مرسلا وصح موصولا. لكن الذي يظهر أن البيهقي يرى أن رواة المرسل أقوى من رواة الموصول، ولذلك قال المرسل. فرضنا إذا كان مرسلا فالمرسل إذا وافقه الحديث المرفوع فيقويه، والمرسل إذا كان من طريق آخر مرسلا آخر يقويه فيكون حسنا لغيره الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو القواريري الثقة، وحميد بن مسعدة وهو ابن المبارك السامي من الثقات، قال حدثنا حسان بن عبد الله، حسان ابن إبراهيم وهو الكرماني، حسان ابن إبراهيم الكرماني، وقيل كان قاضي كرمان وساء حفظه، ساء حفظه هناك الظاهر. القضاة جاء فيهم كثير إذا تتبعت كانوا يصابون بسوء الحفظ. الشريك ابن عبد الله النخعي أيضا يعني كان قد ساء حفظه. فعلى كل حال حسان ابن إبراهيم ساء حفظه. قال سألت هشام ابن عروة عن قطع الصدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال ألا ترى هذه الأبواب والمصاريع، المصراء، المصراء هو الذي الأبواب والمصاريع، هل المصراء ما هو؟ هل العضادة الذي يكون الذي يقولون حلوق؟ نعم نعم. والباب الذي عليه مركب، فيقول ألا ترى هذه أبواب المصاريع إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال لا بأس به. زاد حميد قال هي، قال يا عراقي، هي يا عراقي جيتني ببدعة، قال قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق. كأنه عمم القول، أراد أن يعمم الرواية. على كل حال فيها ضعف، لكن فهم عامة أنه حتى لو كان للحاجة لا تقطع، لكن الذي يظهر أنه ما جعل الله عليكم من الدين في الحرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغيرها. فإذا كانت حاجة فيقطع، أما غيرها فيترك لظل الناس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان الفرق بين ما نبته الآدمي، لا تقول أنبته الآدمي، الإنبات. أنا أذكر أن في المسألة هذه موجودة في الرسالة للشافعي، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال ما أنبته الله فلا يجوز أن يقطع، وما نبته الآدمي فصلحه بعضهم أنبته الآدمي. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله نكت عليه، قال هذا الذي أصلح هذا لا يعرف اللغة، الأصل التنبيت من الإنسان والإنبات من الله تبارك وتعالى، وما نبته، قال الشافعي رحمه الله وما نبته الآدمي فيجوز له أن يقطعه لحاجته. طبعا الآن الخضروات وغيرها، البقول أشياء هذه، كذلك إذا كان شجر وأنت الذي غرست وأنت الذي يعني تريد أن تقطعه فجاز لك إن شاء الله. نعم. هذا هو. أما ما يكون نبت من عند الله أو أنبت من عند الله تبارك وتعالى فهو الذي عليه الفدية. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في إماتة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين، علي بن حسين ابن واقد المروزي أيضا قال حدثني أبي وهو حسين بن واقد المروزي قال حدثني عبد الله ابن بريدة الأسلمي. هنا الحديث يعني أكثر من لطائف الإسناد أن أكثر الرواة مروزة، مروزين من مرو. وعبد الله ابن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي بريدة ابن حسيب الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا. نعم 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا يا رسول الله، هذا الحديث الصحيح أيضا صحيح مسلم وغيره، قال بصدق، قال من يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاءة في المسجد يدفنها أو الشيء تنحي عن الطريق، يعني إماتة الأذى عن الطريق من الإيمان، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وهذا الحديث الصحيح جاء فيه في رواية أخرى، الذي يأتي هو يأتي فيما يأتينا. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. باقي كثير. عندكم أسئلة؟ جزاك الله، يكفي واحد. يقول الأخ هنا الآن من عادة الناس إذا كانوا في مجمع عام ودخل عليهم شخص الجميع يقوم له كما يحصل في أماكن العزاء، فهذا هذا القيام جائز؟ نعم هذا وارد، هذا وارد نعم، لكنها عادة والله أعلم. لا ينبغي أن يقام، الله أعلم، هذا هو الصحيح. نعم، لكن هل يدخل في العادة؟ لا، العزاء شيء شرعي، وما كان الظاهر يقومون لمثل هذا، فلذلك لا ينبغي أن يقام. يكون الناس يجلسون، وخاصة فيه تكليف وكلفة شديدة جدا، عجائز يقومون ويجلسون ثم يقومون ويجلسون، فالأصل فيه أنه لا يقام، هذا هو الصحيح. نعم، هل ورد الصلاة والسلام على رسول الله؟ عدد إيش معنى؟ لأن بعض الدعاة يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 كفاه الله عمه. هل ورد فيها شيء؟ نعم ورد فيها شيء، لكنه لا أذكر أنه 1000 أو 100. 100 جاء في ذكر الله تعالى، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، في السبعة، فيكون هذا صحيح. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، وليس فيه عدد، الله أعلم ما نذكر. لكن ورد فيها شيء بمعنى أن الصحابي الذي جاء وهو حديث صحيح قال يا رسول الله إني أحب أن أجعل نصف صلاتي لك، قال له معنى إيش اللي قال؟ إذن أتكفى أمرك أو كذا؟ قال يا رسول الله أحب أن أجعل كل صلاتي لك، قال إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، يكفيك الله كل صلاتي. الصلاة بمعنى الدعاء، فإذا كان الإنسان ربما لا يقدر أن يطلب حاجته بسليقة، فيجعل اللهم صل على محمد ويحفظ حاجته في نفسه، إن شاء الله ربنا يقضي ببركته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القيام للداخل فيما أعانه لحب القيام، إيش معنى القيام للداخل فيما أعانه لحب القيام؟ إذا كان يحب القيام فلا يعان. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من حجزته، حجزته، الحجزة إيش يكون؟ الحجزة ما يربطه الإنسان في كمره أو في وسطه. نعم، هو هكذا على كل حال جاء من حجرته والله أعلم أو من حجزته، لكن التفسير جاء من حجرته، يبدو والله أعلم يكون محفوظ بمكان ويكون أخذه. اتقوا العينين يعني الطريق والظل، لا يعني الطريق والظل، لا التفسير موجود في الحديث، اتقوا العينين فاعل يعني السببين اللذين يتسببان لنال الإنسان. فما هو يعني ايش اللفظة اللي ذكرت لكم؟ التخلي، لفظ التخلي، التخلي في موارد الناس وظلهم، يعني قضاء الحاجة في القرى. فهل اذا تبرز او تبور رجل مسلم فيهما جاز لعنه؟ جاز لعنه؟ لا، يعني نعم الناس يلعنون، لكنه ليس لا يكون لعانا ولا طعانا دائما، إلا أن الناس لعن الله من فعل هذا ولعن الله. أما إذا كان شخص معروف فقالوا لا يجوز، فجاز لتخويف الناس إذا كان يفعل مثل هذا، وإلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا طعانا. القصيدة لابن إيش؟ بهيج الأندلسي، وهي مطبوعة المعشرة، وهي في الدفاع عن أم المؤمنين بالنونية، هي لابن بهيج. أنا يعني أعجبني جدا في الحقيقة دي، ومطلعها ما شان أم المؤمنين وشاني ودي المحب لها وظل الشأن، أظن هذا هو لابن بهيج، هي مطبوع جميل. اجمع إن شاء الله. هل تصليح غرف البنيان أو إيش الذي وقف؟ إيش معنى غرف البنيان التي أو البنيات؟ لا، إذا كان وقفا للفقراء والمساكين إصلاحها لا شك على قدر الحاجة للموقوف عليهم، وكلما زاد عليه فهذا أمر من أمور الخير. نعم إن شاء الله على قدر ما يبقى. هل سترة الإمام واجبة أم سنة؟ سترة واجبة للأحاديث التي جاء فيها، لا اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره لا يقطع الشيطان صلاته. الحديث لا يقطع الشيطان صلاته. ووجب على المسلم الا يتسبب لقطع صلاته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والقطع فسروا قالوا نقص الاجر او عدم صحه الصلاه على كل حال كلا المعنيين. لكن الدرس ان شاء الله نرجو من الله. انا عندي سفر فبكره لا اكون, ويوم الجمعه ايضا لا اكون, ويوم السبت اتي من هناك, ويوم الاحد اكون ان شاء الله في مكه. ندعو الله تبارك وتعالى لي ولكم السلام في الحل والترحال. جزاك الله خير. لذا ستره في الحرم سواء كان الحرم وغيره ما يجد الانسان الذي يبحث عن الدليل لا يجد تخصيص الحرم من الستره ابدا, الا اذا كان الزحمه شديده في الحج وغيره. فالزحمه شديده في اي مكان يكون جائز زياده. خلوا عندكم الاخ.